أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس التاسع من شرح كتاب الصلاة مختصر أبي شجاع في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. وفي الدرس اللي فات كنا تكلمنا عن صلاة المسافر. الشيخ رحمه الله تعالى شرع بعد ذلك في فصل جديد عقده الكلام عن صلاة الجمعة، فقال رحمه الله تعالى: فصل. وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء. صلاة الجمعة مشروعة، هي من الفضائل التي اختص الله عز وجل بها هذه الأمة التي هديت للفوز بكرامات هذا اليوم المبارك. جاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. في هذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من فضائل هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، فيقول: يعني نحن الآخرون وجودا في الدنيا، السابقون في الفضل والأجر ودخول الجنة، بيد أنهم، يعني غير أنهم، أوتوا الكتاب من قبلنا. والكتب أو الكتاب المقصود هنا يعني الشريعة السماوية. ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، يعني هذا يوم الجمعة قد فرض الله عليهم أن يتقربوا إلى الله تبارك وتعالى فيه فاختلفوا فيه، فهدى الله عز وجل هذه الأمة لهذا اليوم. وصلاة الجمعة فرضت بمكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إلا أنه مع ذلك لم يقم الصلاة لما كان بمكة، وسبب ذلك هو ما كان عليه المسلمين من ضعف وعجز عن الاجتماع لإقامة هذه الصلاة. وأول من جمع لها وصلاها في المدينة قبل الهجرة كان أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما روى ذلك أبو داود وغيره عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يدل على مشروعية صلاة الجمعة، ويدل كذلك على وجوب هذه الصلاة قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يدل أيضا على وجوب هذه الصلاة الحديث الذي رواه أبو داود عن طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم. وأيضا جاء في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بعض الناس الذين يتركون صلاة الجمعة أن يجتنبوا هذا الأمر، أن يتركوا هذا الأمر، وإلا فالوعيد الشديد من رب العالمين سبحانه وتعالى بالختم على قلوب هؤلاء نتيجة التهاون في هذه الصلاة. فصلاة الجمعة فرض، وهذا بالإجماع لم يخالف في ذلك أحد، دل على هذا الكتاب وكذلك السنة، وانعقد إجماع أهل العلم على ذلك. لكن هل تجب هذه الصلاة على كل أحد، ولا لابد أن تتوفر شروط معينة في الشخص حتى تجب عليه الجمعة؟ الشيخ رحمه الله تعالى افتتح الكلام بهذه المسألة فقال رحمه الله تعالى: وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء. يبقى من خلال ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى يتضح لنا أن هذه الصلاة لا تجب إلا إذا توفرت أشياء سبعة، فإذا توفرت وجبت الجمعة، وإذا لم تتوفر لم تجب هذه الصلاة. يبقى ابتداء بنقول صلاة الجمعة فرض، وهي فرض على الأعيان. هذه الفرضية لا تكون إلا فيما توفرت فيه شروط معينة. فعلى ذلك لما نقول هي فرض، لو ترك شخص هذه الصلاة وصلى الظهر في بيته، نقول يأثم بذلك إثما عظيما إذا كان هذا الترك لغير عذر. وأيضا ننبه على مسألة أخرى، وهي أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، يعني يبدأ الوقت من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء كمثله. فإذا فات هذا الوقت نقول لا بد أن تصلى ظهرا، ولا بد أن تقع الصلاة كاملة في الوقت، ما ينفعش يوقع ركعة في الوقت وركعة خارج الوقت، لا بد أن يوقع الصلاة كاملة داخل الوقت. إذن الجمعة لها وقت محدد، لا بد أن تقع في هذا الوقت، ولا يجوز أن يوقع هذه الصلاة خارج الوقت. فعلمنا من ذلك أيضا أن الجمعة لا تقضى، فيش حاجة اسمها سأقضي صلاة الجمعة التي لم أصليها بالأمس، لا، صلاة الجمعة لا تقضى. فلو فاتته الجمعة فهنا لابد أن يصليها ظهرا. فبنقول هي فرض عين، لكن فيما توفر فيه شروط. أول هذه الشروط الإسلام، فلا تجب صلاة الجمعة على كافر، والمقصود بالكافر هنا يعني الكافر الأصلي. أما المرتد فتجب عليه هذه الصلاة. طيب كيف تجب الصلاة على المرتد؟ يقال له أسلم وصلي. فعلمنا من ذلك أن المقصود بالإسلام يعني الإسلام ولو فيما مضى، ولو فيما مضى ليشمل بذلك المرتد. أما الكافر الأصلي لا تجب عليه الجمعة، يعني وجوب مطالبة، لا يطالب بها إلا أن يدخل في الإسلام أولا. دخل في الإسلام هنا يطالب بهذه الصلاة، لكن سيطالب بها في الآخرة وجوب عقاب، كما سبق وشرحنا هذه المسألة قبل ذلك. وذلك لقول الملائكة لأهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، الآية. فإنهم سيعاقبون على هذا الترك ويزدادون به عذابا يوم القيامة. يبقى الشرط الأول عندي هو الإسلام، فلا تجب وجوب مطالبة في الدنيا على الكافر، إذ هو مطالب فيها بأساس العبادات والطاعات، ألا وهو الإسلام، وكذلك هو مخاطب أيضا بغير ذلك. الشرط الثاني قال المصنف رحمه الله تعالى: والبلوغ، يعني لا تجب صلاة الجمعة على الصبي سواء كان مميزا أو كان غير مميز، لكن لو كان مميزا فإنه يؤمر بصلاة الجمعة لسبع سنين، ويضرب عليها إذا لم يصليها لعشر سنين كبقية الصلوات. يبقى الشرط الثاني البلوغ. الشرط الثالث قال رحمه الله تعالى: العقل، فعلى ذلك لا تجب على المجنون. وهذه الشروط الثلاثة، الإسلام والبلوغ والعقل، هي شروط وجوب الصلوات الخمس، فهذه الشروط ليست مختصة بالجمعة. وتقدم ذلك لما تكلمنا عن كتاب الصلاة أو في أول كتاب الصلاة. الشرط الرابع قال: الحرية، فلا تجب الصلاة، صلاة الجمعة، على العبد. والمقصود بالحرية هنا يعني الحرية الكاملة، فلا تجب صلاة الجمعة على العبد لأنه مشغول بخدمة سيده. لكن في نفس الوقت هنقول يجب عليه أن يصلي الظهر، الجمعة هو مشغول، خلاص يبقى تسقط الجمعة. لكن في نفس الوقت نقول يجب عليه أن يصلي الظهر. الشرط الخامس قال: والذكورية، هذا شرط أيضا لوجوب صلاة الجمعة، فلا تجب صلاة الجمعة على النساء. ليه؟ لأن النساء أيضا ينشغلن بالأولاد، ينشغلن بشؤون البيت، وتحصل المشقة على النساء لو ألزم الشرع النساء بالحضور في وقت مخصوص ومكان معين. وده معروف حتى من حال النساء، حتى في الأمور العادية دايما بيتأخروا. إلزام النساء بمعاد معين وحضور في مكان معين هذا من المشقة بمكان. الله سبحانه وتعالى رعى ذلك في النساء، لم يلزمهن بالحضور إلى صلاة الجمعة، نظرا لما في ذلك من المشقة على النساء. الشرط السادس قال والصحة، ويعبر عن هذا الشرط بعدم العذر، يعني لا تجب صلاة الجمعة على من عنده عذر من أعذار ترك الجماعة اللي احنا سبق وتكلمنا عنها قبل ذلك. المطر هذا عذر لترك الجماعة، وهو أيضا عذر لترك الجمعة، طبعا المطر بالشروط اللي احنا ذكرناها برضو. الوحل هذا عذر في ترك الجماعة، وهو عذر أيضا في ترك الجمعة. الحر والبرد الشديدان عذر في ترك الجماعة، وهو عذر أيضا في ترك صلاة الجمعة. المرض، الخوف على النفس أو العرض أو المال، كل هذه أعذار لترك الجماعة، وهي أيضا من جملة الأعذار لترك صلاة الجمعة. فيشترط عدم العذر، فعلى ذلك المريض الذي يتألم بحضور المسجد بانحباسه لوقت معين إلى أن تنقضي الصلاة، أو يزد مرضه بالحضور، فهذا نقول لا عليك، لا تذهب لصلاة الجمعة فهي غير واجبة عليك. لكن في نفس الوقت نقول لو أن هذا الشخص المريض تحامل على نفسه وأتى إلى المسجد، نقول إذا أتيت إلى المسجد وكان هذا بعد دخول الوقت، يبقى لا يجوز لك أن تنصرف من المسجد حتى تصلي الجمعة. قال رحمه الله والاستيطان، ومعنى الاستيطان يعني الإقامة في بلده أو في بلد سافر إليه. وهذا الكلام أيضا يحتاج إلى توضيح. بنقول هنا الناس ينقسمون إلى أقسام ثلاث. قسم الأول من الناس هو المستوطن. المستوطن هو الذي يسكن في وطنه، هو الذي يسكن في محل إقامته، في مسقط رأسه الذي هو البيت بين الأهل ونحو ذلك، فهذا يسمى مستوطن، زينا كلنا كده كلنا مستوطنون. القسم الثاني من الناس هو المسافر، والمسافر هو الذي خرج من بلده. القسم الثالث وهو المقيم، والمقيم هو من سافر إلى بلد ونوى الإقامة في هذه البلد 4 أيام فأكثر. وإحنا عرفنا قبل كده أن المسافر إذا وصل إلى البلد والذي سافر إليه ونوى أن يقيم فيها 4 أيام فأكثر، فإنه ينقطع عنه السفر، لا يعد مسافرا، ولهذا يتم الصلوات، فهذا لا يعد مستوطنا لأنه ليس في بلده، ولا يعد مسافرا لأنه نوى الإقامة 4 أيام فأكثر. وعلم أيضا أن المسافر يكون مسافرا في حال طريق السفر أو إذا نوى الإقامة أقل من 4 أيام. نرجع بقى بعد هذا التوضيح نسأل سؤالا، نقول أي الثلاثة تجب عليهم صلاة الجمعة؟ نقول تجب صلاة الجمعة على المستوطن وكذلك على المقيم، لكن لا تجب على المسافر. يبقى إذن لما نقول الاستيطان أو الإقامة فهذا يشمل المستوطن ويشمل كذلك المقيم، ويخرج في كلا الحالتين المسافر، فالمسافر لا تجب عليه الجمعة. جاء في سنن أبي داود بسند صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4: عبد مملوك، امرأة، أو صبي، أو مريض، أو مريض. وجاء في حديث آخر ليس على مسافر جمعة، وهذا الحديث رواه الطبراني بإسناد فيه ضعف. لكن في نفس الوقت نقول لو أن العبد أو المرأة أو المميز أو المسافر ذهبوا من أجل صلاة الجمعة صحت الصلاة منهم، لكن ابتداء هي لا تجب عليهم. يبقى بنقول من شروط وجوب الجمعة الاستيطان، وقلنا مراد الاستيطان هنا الإقامة التي تشمل المستوطن وتشمل كذلك المقيم وخرج بذلك المسافر. وهنا مسألة ينبغي علينا أن نوضحها، وهي أنه يحرم السفر بعد فجر الجمعة. إذا دخل الفجر الصادق من يوم الجمعة فلا يحل للمسلم أن يخرج مسافرا لأنه سيضيع الجمعة إلا إذا أمكنه أن يصليها في طريقه، فهنا نقول يجوز أن يسافر حينئذ. فلو كان السفر سيؤدي إلى ضياع هذه الصلاة وعدم صلاة الجمعة فنقول لا يحل لك أن تسافر. لو كان هذا الشخص سيسافر قبل الفجر، سافر في الليل أو سافر يوم الخميس، فهذا لا حرج عليه أن يسافر. يبقى إذن نقول متى توفرت هذه الشروط وجبت صلاة الجمعة، وإذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط لم تجب صلاة الجمعة. الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك تكلم عن مسألة أخرى وهي شروط صحة الجمعة. قال رحمه الله تعالى: وشرائط فعلها ثلاثة، أن تكون البلد مصرا أو قرية، وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة، وأن يكون الوقت باقيا. عرفنا قبل كده الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. شرط الوجوب، شرط الصحة الشروط التي إن توفرت صحت الصلاة، إذا لم تتوفر لم تصح هذه الصلاة. شروط صحة الجمعة ستة. أول شرط من هذه الشروط أن تؤدى في وقت الظهر، فلو فات وقتها صليت ظهرا ولا تصلى جمعة، ده الشرط الأول. الشرط الثاني لصحة الجمعة أن يكون عدد المصلين 40 من أهل الجمعة، بمعنى أنه لا يمكن أن تقام صلاة الجمعة بأقل من 40، لا يمكن أن تقام صلاة الجمعة بأقل من 40. الإمام يحسب من 40 ولا لا يحسب؟ نعم، الإمام يحسب من 40، فيكون المصلون 39 والإمام يكون تكملة 40. هذا أقل عدد تنعقد به هذه الصلاة. ما الدليل على ذلك؟ يدل على ذلك الحديث، مضت السنة أن في كل 40 فما فوق ذلك جمعة، وهذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي. أيضا يدل على ذلك أنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام الجمعة بأقل من هذا العدد. يبقى الشرط الثاني أن يكون عدد المصلين 40 من أهل الجمعة منهم الإمام. فعلى ذلك لو كان هناك قرية صغيرة ليس فيها إلا 39 رجلا، فخطب بهم أحدهم وصلوا الجمعة، نقول صلاتهم باطلة على المذهب عند الشافعية وكذلك عند الحنابلة، وعليهم أن يصلوا الظهر لأنه لا تصح الجمعة بأقل من 40. طيب لما نقول لا تصح الجمعة بأقل من 40، هل هناك شروط في هؤلاء الأشخاص ولا أي 40 واحد يصلوا؟ لا، نقول يشترط شروط محددة معينة في هؤلاء حتى تصح أيضا صلاة الجمعة. لا بد أن يكونوا رجالا، ده الشرط الأول. لا بد أن يكونوا أحرارا، ده الشرط الثاني. لا بد أن يكونوا مستوطنين. بنقول لا بد أن يكونوا رجالا، الرجل هو الذكر البالغ، فلا تصح الجمعة لو كان العدد من مجموع النساء فقط أو مجموع أطفال. يعني جاء الإمام يخطب فوجد 5 رجال و35 من النسوة، قل لا تصح الجمعة، فلابد أن يكون العدد 40 من الرجال، وكذلك لو كان من الأطفال أيضا لا ينعقد. وهنا نلاحظ إحنا بنقول الآن صلاة الجمعة تنعقد 40 رجلا فما فوق ذلك، ما بنقولش إن صلاة الجمعة لا تصح من الأطفال أو لا تصح من النساء، لا هي صحيحة لكن لا تنعقد بهم الجمعة. فلو تجمع في المسجد 40 رجلا أو أكثر وعدد من النساء، حتى لو كان عدد النساء أكثر، فهنا الصلاة صحيحة في حق الرجال وكذلك في حق النساء. الشرط الأول أن يكونوا رجالا، أن يكونوا رجالا. كذلك لابد أن يكون الرجال أحرارا، على ذلك لو كانوا عبيدا أيضا لم يصح أن يستكمل بهم العدد، يبقى العبد تصح منه الصلاة لكن لا تنعقد به، النساء تصح منهم الصلاة لكن لا تنعقد صلاة الجمعة بهن، الطفل المميز أيضا تصح منه الصلاة لكن لا تنعقد بهم الجمعة. فلو صلى العبد مع الأربعين صحة الجمعة له وكذلك لهم، لكن لو هو كان رقم أربعين نقول لا تصح الجمعة من الجميع. الشرط الثالث، لا بد من الاستيطان، يجب أن يكون الرجال الأحرار مستوطنين. يعني إيه؟ يعني لا يكونوا مسافرين أو مقيمين. طب مش إحنا قلنا المقيم تجب عليه الجمعة؟ أي نعم تجب عليه الجمعة لكن لا تنعقد به. المسافر تجب عليه الجمعة أيضا لا تنعقد به الجمعة، لكن لو صلى صلاته صحيحة. المقيم صلاته صحيحة لو كان زائدا على العدد أربعين. نفترض الآن أن نتجمع في المسجد أربعون رجلا من المستوطنين وخمسة رجال مسافرين وعشرة من النساء، صلاة الجميع صحيحة وهذه الصلاة انعقدت بهؤلاء الأربعين والكل صلاته صحيحة، يبقى إذن لا بد أن يكونوا مستوطنين، فلا يكونوا مسافرين ولا مقيمين. علمنا من خلال ذلك أن الأربعين لا بد أن يكونوا من أهل المدينة أو من أهل القرية، لا بد أن تكون هذه المدينة أو هذه القرية هي موطنهم، مش جايين مثلا من بلدة تانية أو من دولة تانية وأقاموا في هذه الدولة، لا، لابد أن يكون هذه المدينة أو هذه القرية التي تصلى فيها الجمعة هي موطنهم. واضح الآن؟ فلو توفرت هذه الشروط في الأربعين انعقدت الجمعة وصارت صحيحة. طيب عرفنا الشرط الأول من شروط الصحة، عرفنا الشرط الثاني من شروط الصحة، الشرط الثالث لصحة صلاة الجمعة أن يكون المكان الذي تصلى فيه الجمعة مدينة أو قرية، يعني لابد أن تقام الجمعة في مكان ثابت، في مكان له بنيان. البيوت من المباني المعروفة أو هي موجودة على الهيئة المعروفة، مش خيام الناس النهاردة قاعدين في هذه الخيام بكرة ياخدوها ويمشوا وينتقلوا إلى مكان آخر، لا، لابد أن يكون المكان الذي تصلى فيه الجمعة مدينة أو قرية، أما ما ليس كذلك فلا تصح صلاة الجمعة فيه. مثال ذلك الصحراء، الصحراء ليست مدينة وليست بقرية فلا تصح أن تقام فيها الجمعة. أهل الخيام الذين يسكنون البوادي بيوتهم ليست مبنية، ليست متخذة من المباني المعروفة، هي من القماش ونحو ذلك، هؤلاء الناس يرحلون عن هذه الأماكن صيفا أو يرحلون عنها شتاء، فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة أصلا. ليه؟ لأنهم ليسوا مستوطنين بل هم رحل ينتقلون من مكان إلى آخر، حتى لو مكثوا في هذا المكان سنين عديدة أيضا لا تجب عليهم الجمعة. ليه؟ لأنهم جاهزون للرحيل ليسوا بمستوطنين. يبقى القصد الآن أنه يشترط أن تقام الجمعة داخل البلد سواء في المدن أو في القرى، لا يصح أن تقام هذه الجمعة خارج البلد. مثال ذلك جماعة يسكنون في قرية صغيرة فخرجوا من القرية إلى موضع يبدأ منه مسافرهم بالقصر، أرادوا أن يصلوا الجمعة، نقول لا تصح، عليهم أن يدخلوا داخل القرية ويصلوا الجمعة سواء في مسجد أو في العراء. المسجد ليس بشرط، وإن كان طبعا المسجد هو الأفضل لكن ليس بشرط. الشرط الرابع لصحة صلاة الجمعة أن تصلى الجمعة ركعتين في جماعة، فعلى ذلك لا يصح أن تصلى الجمعة أربعا يعني أربع ركعات، ولا يصح أيضا أن تصلى الجمعة فرادا، لا بد أن تصلى ركعتين في جماعة. فهذا هو الشرط الرابع، لا بد أن تصلى الجمعة ركعتين في جماعة. ومن هنا نعلم أن نية الاقتداء بالنسبة للمأموم وبالنسبة للإمام هذه ركن من أركان الصلاة، بمعنى أنه يجب على الإمام أن ينوي الإمامة مع تكبيرة الإحرام لا قبلها ولا بعدها، ولابد على المأموم أن ينوي الاقتداء بهذا الإمام، وأيضا هذه النية مع تكبيرة الإحرام لا قبلها ولا بعدها. ليه؟ لأن الجماعة شرط. الشرط الخامس لصحة الجمعة الخطبة الأولى، والشرط السادس والأخير الخطبة الثانية. الخطبتان اللي هما باعتبار يعني هما من شروط صحة صلاة الجمعة أيضا لهما أركان ولهما شروط، يجب أن تتوفر هذه الأركان والشروط حتى تصح الخطبتان وبالتالي تصح صلاة الجمعة. لو اختل شرط من هذه الشروط أو ركن من هذه الأركان نقول لا تصح هذه الجمعة، ولا بد أن يصلي الناس جميعا الظهر. ما هي أركان الخطبتين؟ أركان الخطبتين خمسة. أولا الركن الأول لا بد أن يحمد الله تعالى في الخطبتين، ولا بد من لفظ الحمد، لا يكفي ما يقاربه في المعنى زي الشكر لله أو العظمة لله، لا بد من لفظ الحمد. دليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يبقى الركن الأول هو الحمد في الخطبتين جميعا. الركن الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الخطبتين الأولى والثانية. الركن الثالث الوصية بالتقوى في الخطبتين، تقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي، يقول اتقوا الله أطيعوا الله. الطاعة برضو نفس الكلام عبارة عن فعل الأوامر واجتناب النواهي، يبقى يشترط أي الوصية بالتقوى أيضا في الخطبتين. فيكفي أن يقول اتقوا الله أو يقول أطيعوا الله أو نحو ذلك، فلا تتعين يعني لفظ التقوى، بل يمكن أن يأتي بلفظ آخر. الركن الرابع من أركان الخطبة أن يقرأ آية واحدة على الأقل في إحدى الخطبتين، والأفضل أن تكون في الخطبة الأولى، وهذا أيضا ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يقرأ آية واحدة على الأقل، لا بد أن تكون هذه الآية آية مفهمة في إحدى الخطبتين. جاء في حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، وهذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي. يبقى بنقول لابد من قراءة آية مفهمة، لكن هل يشترط أن يكون في الخطبتين؟ لا، يكفي أن يكون في خطبة واحدة، والأفضل أن تكون في الخطبة الأولى. الركن الخامس والأخير الدعاء للمؤمنين في الخطبة الثانية، ولما نقول الدعاء يعني المقصود بذلك الدعاء الأخروي. أيضا لحديث سمرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة، فيقول اللهم اغفر للمؤمنين، اللهم اغفر للمسلمين، أو نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا أو أن يرزقنا الجنة، ويأتي بدعاء أخروي ويدعو بما شاء، لأن هذا وقت إجابة، إذا كان الإمام على المنبر فهذا وقت إجابة، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتحرى هذا الوقت في الدعاء، حتى المأموم والإمام يخطب، طب يدعو إزاي؟ يدعو ولو في نفسه بما شاء من أمر الدنيا والآخرة، ده وقت إجابة ما ينفعش الإنسان يفوته، يدعو الله عز وجل بما شاء من أمر الدنيا أو الدين حتى ولو في نفسه، وإذا دعا الإمام هو على المنبر ليكن حريصا على تأمين خلف هذا الدعاء. الناس اللي بتروح الجمعة علشان تنام كأنه يعني شيء بيؤديه ويعني ينتظر الوقت اللي هو ينتهي منه. الجمعة هذا فضلها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والإنسان الذي يفعل ذلك يفوت على نفسه خير كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى. فبنقول الركن الخامس وهو الدعاء للمؤمنين في الخطبة الثانية، ده بالنسبة للأركان. أما بالنسبة لشروط الخطبتين حتى تكون الخطبتان صحيحتين، لابد في الخطبتين من شروط. أول هذه الشروط لا بد من الذكورة، يشترط أن يكون الخطيب ذكرا، لا يصح أن يكون الخطيب امرأة زي الجماعة اللي هم الزنادقة اللي هم عايزين يبدلوا الدين ويحرفوا معالم هذا الدين بين الفينة والأخرى، شوية يجعلوا الإمام امرأة شوية يجعلوا الخطيب امرأة، هذا كله ليس من الإسلام في شيء. لا بد أن يكون الخطيب ذكرا، لا يصح أن يكون الخطيب امرأة، لأن هذه لو كان الخطيب امرأة طبعا احنا هنعرف إن شاء الله أنه من السنة أن ينظر المأموم إلى الإمام حال الخطبة. طب لو كان الخطيب امرأة والمرأة الأجنبية عورة هينظر إليها إزاي؟ وكيف ستقف امرأة في مكان عال أمام الرجال تخطب وتعظ في هؤلاء الرجال؟ فلابد أن يكون الخطيب ذكرا. الأمر الثاني شروط صحة الخطبتين وهو الطهارة عن الحدث والخبث في البدن والثياب والمكان الذي يقف عليه الخطيب. فلابد أن يكون الخطيب متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ده أولا. لابد أن يكون الخطيب متطهرا عن النجاسات في البدن، في الثوب الذي يلبسه، في المكان الذي يقف عليه. لذلك بنقول لو أن خطيب الجمعة أحدث في أثناء الخطبة لابد أن ينزل من على المنبر ويذهب يتوضأ ويرجع ويبدأ بالخطبة من جديد، زي بالضبط كده لو أن إنسان كان يصلي فأحدث في أثناء الصلاة، هنا لابد عليه أن يعود ويبدأ الصلاة من جديد. يبقى الشرط الثاني لصحة الخطبة الطهارة. الشرط الثالث لصحة الخطبة هو ستر العورة، فلا تصح الخطبة إن انكشفت عورته. الشرط الرابع وهو القيام، فلا يصح أن يخطب الإمام أو الخطيب قاعدا إلا في حالة العجز عن القيام، هنا نقول يجوز أن يخطب قاعدا. الشرط الخامس والأخير لصحة الخطبتين الجلوس بين الخطبتين، ولا بد أن يطمئن في هذا الجلوس كما يطمئن في الجلوس بين السجدتين في الصلاة. لو أراد أن يجلس يجلس بمقدار قد إيه؟ بعض الخطباء يدوبك بيقعدوا ويقوموا في ساعتها، لا، نقول الأفضل أن يكون هذا الجلوس بمقدار ما يقرأ سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لو إحنا أردنا بقى أن نأتي بالخطبة خطبة الجمعة أو أقل خطبة يمكن أن تحصل، على أن تكون هذه الخطبة مشتملة على الأركان وكذلك الشروط، نقول أقصر خطبة تشتمل على ما لابد منه هو أن يقف الخطيب متطهرا عن الحدثين بعد دخول وقت الجمعة فيقول الحمد لله والصلاة على رسول الله، اتقوا الله، ثم يقرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم يجلس ويطمئن في هذا الجلوس، ثم يقوم قائلا الحمد لله والصلاة على رسول الله، اتقوا الله، رحمكم الله، فينزل للصلاة وتكون الخطبة انتهت في نصف دقيقة أو أقل. المسألة دي مهمة جدا يا جماعة والله، أحيانا بيقع بعض المصلين في ورطة، ليه؟ الخطيب مجاش والناس ينظر بعضهم إلى بعض، ومن الذي سيخلف هذا الخطيب في خطبة الجمعة؟ أي واحد لو خرج من هؤلاء وصعد على المنبر وفعل هذا صحت صلاة الجمعة، يصعد على المنبر ويقول هذه الكلمات اليسيرة الحمد لله والصلاة على رسول الله، اتقوا الله، ويقرأ آية مفهمة، أي آية مفهمة، وبعدين يجلس ويقوم الحمد لله والصلاة على رسول الله، اتقوا الله، رحمكم الله. يبقى هنا هنجد أن هذه العبارات اليسيرة اجتمعت فيها كل أركان وشروط الخطبتين، ينزل ويتبقى الصلاة، يصلي بهم ركعتين. هنا صحت الجمعة ولا شيء في ذلك. ده بالنسبة لشروط الوجوب، شروط الصحة. يتبقى لنا الكلام عن المستحبات. مستحبات الجمعة خمسة. أول هذه المستحبات الغسل. يستحب لمن أراد حضور الجمعة أن يغتسل، وده اتكلمنا عليه قبل كده لما اتكلمنا في كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة. ذكرنا أن من جملة الأغسال المسنونة غسل مريد الجمعة، وطبعا هذا الأمر سيشمل الرجال ويشمل كذلك النساء. النساء لو امرأة عايزة تروح لصلاة الجمعة فيستحب لها أن تغتسل. طيب مش هتروح صلاة الجمعة، يبقى لا يستحب لها الاغتسال، فهذا الغسل إنما هو لمريد الحضور. ويستحب أن يتأخر هذا الغسل إلى وقت الحضور. وقت غسل الجمعة بيبدأ من الفجر الصادق ويخرج بانتهاء الجمعة. طيب يعني كده أن أنا أبدأ أغتسل بعد الفجر مباشرة؟ يجوز، مفيش مشكلة، لكن الأفضل أن يؤخر هذا الغسل قبل أن يخرج إلى الصلاة، يغتسل ثم يخرج إلى الصلاة. هيخرج بقى مثلا ويبكر ساعة الضحى أو الساعة 10 أو الساعة 11 قبل الجمعة بقليل، قبل ذلك وقت ما يخرج يغتسل ويخرج بعد ذلك مباشرة، علشان لا يحصل عرق مرة تانية أو يحصل وسخ مرة أخرى، فيذهب إلى الجمعة في أحسن هيئة. يستحب مع الغسل أن ينظف الجسد، يزيل الوسخ والرائحة الكريهة، استعمل الصابون، استعمل السواك، ويزيل كذلك هذه الأوساخ الموجودة والأظافر ونحو ذلك زي ما هنعرف. يبقى المستحب الأول هو الغسل. الأمر الثاني الذي يستحب أيضا قص الأظفار وإزالة شعر الإبط والعانة وقص الشارب. يبقى قبل ما يخرج برضو لصلاة الجمعة يستحب أن يقص الأظفار، والأمر هذا يشترك فيه رجال مع النساء، ويزيل شعر الإبط. الإزالة بتكون بالنتف في شعر الإبط، فإذا لم يقوى على النتف بيكون بالحلق. الشافعي رحمه الله تعالى كان يفعل ذلك، كان يحلق شعر الإبط، فلما سألوه باعتبار أن السنة هو النتف قال لا أقوى على النتف، فكان يستأجر رجلا يزيل شعر الإبط. وكذلك إذا خرج للجمعة يسن له قبل ذلك أن يحلق شعر العانة، هذا في حق الرجال وفي حق النساء أيضا. ويسن كذلك أن يقص الشارب. احنا عرفنا أن السنة في الشارب هو القص بالنسبة للرجال من خلال إزالة الشعر الذي ينزل على الشفتين، لكن لا يزيل الشارب بالكلية، هذا ليس من السنة. السنة أن هو يزيل فقط ما نزل على إطار الشفة العليا. فهذه من جملة المستحبات. أيضا من جملة المستحبات التطيب، يتعطر برائحة طيبة ونحو ذلك، لكن هذا الأمر خاص بالرجال دون النساء. النساء لا تتطيب إذا خرجت من بيتها. الأمر الرابع لبس البياض من الثياب. ويستحب أن يكون هناك ثوب مخصص لمثل هذه المناسبات الشرعية، يعني عنده ثوب جديد يجعله مثلا لصلاة الجمعة، ساعة صلاة العيد أيضا يلبس ثيابا جديدة دي لصلاة العيد. ويستحب أن تكون هذه الثياب بيضاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، قال وكفنوا فيها موتاكم. كذلك من المستحبات وهو الإنصات لخطبة الجمعة. يستحب الإنصات لخطبة الإمام. وهنا برضو ننتبه لمسألة، وهي أن الإنصات يشتمل على أمرين. الأمر الأول وهو السكوت وترك الكلام. الأمر الثاني وهو الإصغاء والانتباه لكلام الخطيب. ما ممكن واحد يسكت وينام، لا، يبقى هو كده أنصت؟ لا، المقصود اللي هو يسكت لكن ينتبه لكلام الخطيب. لا يكفي أن يسكت وينام، أو يسكت ويشرد بذهنه لا يدري ماذا يقول الإمام. هذه خطبة بمثابة الدرس الأسبوعي، علشان الإنسان يتعلم شيء جديد في أمر دينه وأمر دنياه. هذا من الأهمية لمكان. فعلى ذلك لو أن الإمام كان يخطب وأخرج أحد المصلين الهاتف من أجل أن يتحدث إلى شخص ما، هل الجمعة صحيحة ولا مش صحيحة؟ نقول نعم، الجمعة صحيحة ولا يأثر، لكن الكلام مكروه، لا ينبغي عليه أن يفعل ذلك، ينبغي عليه أن يجلس وينصت إلى كلام الإمام ويستفيد بهذا الكلام الذي يقال. بعض الناس بيأتي يوم الجمعة بأولاده، هذا شيء حسن جيد، لكن بنجد هذا الشخص أحياناً بينشغل بهؤلاء الأولاد عن كلام، عن الاستماع للخطبة. إحنا مش رايحين فسحة، هذا ليس بنزهة، هذه خطبة، هذا شعيرة من شعائر الإسلام. فلو سيأتي الولد من أجل السماع والالتزام بالأدب في المسجد فهذا أمر حسن، هذا أمر جيد، لكن يأتي من أجل أن يلعب مع الولد في المسجد ويشغل المصلين، هذا لا ينبغي أن يكون أبدا. فبنقول من السنة الإنصات لخطبة الإمام. لو أن شخصا دخل إلى الصلاة وسلم على من كان جالسا، هل يرد السلام ولا لا يرد السلام؟ نقول من سلم هو يدخل المسجد أثناء الخطبة وجب رد السلام عليه، حتى وإن كان طبعا ابتداء السلام مكروه، يعني بمعنى الأولى لمن دخل إلى المسجد في يوم الجمعة ألا يسلم طالما الخطيب بيخطب، الأولى ألا تفعل، لأن هؤلاء مشغولون، مشغولون بالإيه؟ باستماع الخطبة، والمشغول لا يشغل. كذلك الحال بالنسبة للنساء، واحدة دخلت المسجد تصلي الجمعة يكره لها أن تبتدي النساء بالسلام. طيب فعلت ذلك أو فعل الرجل ذلك لما دخل المسجد، وجب رد السلام عليه، وجب رد السلام عليه، لأن رد السلام فرض. وأما السكوت والإنصات هذا مستحب، ولا شك أن الواجب مقدم. وبرضو لابد أن ننبه هنا أن رد السلام يكون واجبا على الكفاية، يعني مش لازم كل واحد موجود أو كل امرأة موجودة ترد السلام على هذا الرجل أو على هذه المرأة ألقت السلام، يكفي واحد فقط يرد السلام. طيب مسألة تانية، من دخل والإمام على المنبر ماذا يفعل؟ يجلس مباشرة ولا يصلي؟ نقول يستحب له أن يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد. طيب لو جلس مباشرة، نقول ترك الأفضل، ترك السنة، السنة أن يصلي ركعتين خفيفتين. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا جلس دون أن يصلي ركعتين قال عليه الصلاة والسلام: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. يبقى أول ما يدخل حتى ولو كان الإمام على المنبر يصلي ركعتين أولا تحية للمسجد، والسنة أن يخفف هاتين ركعتين جدا، زي كده سنة الفجر. طيب لو أنه أطال الصلاة، لو أطال الصلاة في وقت الخطبة فقرأ مثلا بسورة طويلة وأخذ يصلي يصلي والإمام يخطب، نقول هذه صلاته باطلة. طيب ده بالنسبة للداخل. طب الحاضر اللي موجود ينفع يقوم والإمام يخطب ويصلي ركعتين؟ هل يجوز أن ينشئ صلاة وهو حاضر؟ لا، الحاضر لا يجوز أن ينشئ صلاة حتى لو كان عليه قضاء فرض، لا يصلي في هذا الوقت. مثال ذلك: الإمام جلس للخطبة الثانية وقام أحد الحاضرين فأحرم بركعتين، نقول هذا آثم وصلاته لا تنعقد. بذلك نكون أتينا على كل المسائل المتعلقة بصلاة الجمعة. الشيخ رحمه الله تعالى بيقول هنا: وشرائط فعلها ثلاثة، أن تكون البلد مصرا أو قرية، المصر يعني ما فيه حاكم شرعي وحاكم شرطي وفيه أسواق للمعاملة، أي مكان فيه هذه الأشياء الثلاثة فهو مصر. وأما البلد فهو ما فيه بعض ذلك، يعني مثلا فيه حاكم لكن ما فيهوش أسواق للمعاملة، فيه أسواق للمعاملة لكن ما فيهاش حاكم. وأما القرية فهي ما خلت عن الجميع، ليس فيها حاكم ولا فيها حاكم شرطي ولا فيها أسواق للمعاملة. في على كل حال لا بد أن تؤدى صلاة الجمعة في بلد أو في قرية. قال وأن يكون العدد 40، وعرفنا دليل ذلك، مضت السنة أن في كل 40 فما فوق ذلك جمعة من أهل الجمعة، يعني لابد أن يكونوا رجالا أحرارا مستوطنين. وأن يكون الوقت باقيا، احنا عرفنا أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، لابد أن يكون باقيا لحديث سلمة بن الأكوع: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. فهنا كانوا بيصلوا جمعة قبل خروج الوقت، قال فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهرا، عدمت الشروط أو بعض الشروط، فهنا تصلى ظهرا لأن الجمعة لا تقضى. قال وفرائضها يعني أركانها 3: خطبتان، خطبة أولى خطبة ثانية، يقوم فيهما ويجلس بينهما، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين. وأن تصلى ركعتين لقول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: صلاة الجمعة ركعتان. قال في جماعة: ولا يمكن أن يدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة كاملة، يعني لو أدرك ركعة من ركعتين يبقى هنا أدرك الجمعة، بعد ما يسلم الإمام هيقوم يأتي بركعة تانية. طيب لو أدرك الإمام في التشهد يبقى هنا لابد أن يقضي الصلاة ظهرا، بعد ما يسلم الإمام يقوم يصلي 4 ركعات ظهر. وجاء في الحديث الذي رواه الدارقطني: من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة فليصلي الظهر 4. قال وهيئاتها 4 خصال، هنا بيتكلم عن السنن. قال الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض وأخذ الظفر والطيب، ويستحب الإنصات في حال الخطبة، ومن دخل والإمام يخطب صلى 2 ركعتين خفيفتين ثم يجلس. روى البيهقي والبزار أنه عليه الصلاة والسلام كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع 2 ركعتين وليتجوز فيهما. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، يعني خالفت السنة. فكل هذه أمور مستحبة ينبغي أن تراعى في صلاة الجمعة. نرجع الكلام عن صلاة العيدين لدرس الغد إن شاء الله، نتكلم عن صلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء في درس الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى لا نطيل عليكم أكثر من ذلك. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك ومولاه.